بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال: يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: قبل وقتها بغلث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يتعلق بتبكير بصلاة الفجر في ليلة العيد، عيد الإضحى الذي الناس فيه في مزدلفة، فإن الصلاة فيه تقدم في أول وقتها، وقد قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول وقتها. يقول عبد الله بن مسعود: ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلا لوقتها إلا صلاة المغرب، يعني يوم ليلة مزدلفة، يعني فإنه أخرها عن وقتها إلى وقت العشاء، يعني حيث كان وصوله صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وقت العشاء فأخرها إلى وقت العشاء، فيعني صلاها في غير وقتها، يعني جمعا، يعني جمع تأخير. وإلا صلاة الفجر فإنه صلاها قبل وقتها بعد طلوع الفجر، يعني أنه حصل التبكير بعد طلوع الفجر وليس قبل طلوعه، لأن الصلاة لا يصح أن تقدم على وقتها، وإذا صليت الصلاة قبل وقتها فإنها لا تصح. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم الصلاة عن وقتها، وإنما عن الوقت المعتاد الذي اعتمد فيه أن صلاة الفجر يعني بعد دخول الوقت، يعني ينتظر فيها شيء من الوقت، وأما في هذه الصلاة فإنه بكر فيها، يعني بعد دخول الوقت وبعد تحقق طلوع الفجر بادر إليها عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ما ترك يعني وقتا يعني بعد ذلك بعد طلوع الفجر يعني جالسا ينتظر، وإنما بعد أن تحقق طلوع الفجر صلاها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بذلك الوقت المعتاد، وليس الوقت الذي هو تؤدى فيه وأنها تقدم على وقتها. وفيما يتعلق يعني بالصلاة المغرب، يعني يبدو أنه يريد مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها، يعني في حجه، يعني كل صلاة يصليها وقتها قصرا بدون جمع، ولكنه فيما يتعلق بمزدلفة أخر صلاة المغرب حتى أتى بها يعني بعد دخول وقت العشاء وجمعها مع العشاء. ولكن مثل هذه الصلاة، صلاة العصر، يعني يوم عرفة، فإنه صلى الله عليه وسلم قدمها عن وقتها. والذي يبدو أن هذا يقصد به أن هذا في الحج، ولكن يشكل عليه أن الصلاة في عرفة مثل الصلاة في مزدلفة، هذه المغرب أخرت عن وقتها، وهذه التي هي العصر قدمت عن وقتها. وليس المقصود من ذلك أنه ما كان يعني في السفر أو في جمع السفر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يجمع، يعني يحصل منه الجمع أحيانا عليه الصلاة والسلام، إذا جد به السير وإذا كان نازلا فإنه يعني يصلي الصلاتين ويعني في أول وقت، وإذا كان سائرا يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وابو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن ابي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الاعمش سليمان بن مهران عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي قال رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح يعني ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد المثنى جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة رضي الله عنها امرأة ضخمة ثابتة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته قالت نعم إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه ثم ذكر رحمه الله هذه الحديث المتعلقة بانصراف الضعفة ليلة العيد من مزدلفة إلى منى وقد تأخر رسول الله عليه الصلاة والسلام في موقفه حتى أسهر جدا وحتى قرب طلوع الشمس ولكن وهذا هو المستحب وهذا هو الذي ينبغي في حق الأقوياء أنهم يصلون الفجر ويقفون يدعون إلى أن يسهروا جدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الضعفة من النساء والصبيان ومن يعني يرافقهم ومن يكون في حكمهم فإنه يسوغ له الانصراف في آخر الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في الانصراف وكان ممن انصرف سودة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تقدمت بإذنه عليه الصلاة والسلام وكذلك يعني ابن عباس كما سيأتي وأنه ممن تقدم مع الضعفة الحاصل أنه يجوز للضعفة الانصراف من مزدلفة قبل يعني الزحمة وقبل حطمة الناس فيذهبوا وإذا وصلوا إلى منى فإنهم لهم أن يرموا الجمرة عندما يصلون إليها ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر أو ولهم أيضا إذا كان النساء يعني معهم نساء ويخشى عليهن أن الحيض يعني يأتيهن وينحبسن بسبب ذلك فلهن أن يذهبن إلى مكة ويبدأن بطواف الإفاضة ويسعين بين الصفا والمروة إذا كان عليهن يعني سعي لأن أعمال يوم النحر الأربعة التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي لمن كان عليه سعي يعني رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم الترتيب ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج في ذلك اليوم والأمور يحصل بها التحلل ثلاثة الرمي والحلق والتقصير والحلق هو الأفضل يعني وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. وأما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل، لأن النحر لا يلزم جميع الحجاج، لأن المفردين لا هدي عليهم، لا هدي عليهم، وإنما الأمور الثلاثة اللازمة لجميع الحجاج هي التي يكون فيها أو لا بد من الاتيان بها. وإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، وإذا تحلل التحلل الثالث بأن أتاب ثاني بأن أتاب الثلاثة كلها حل له كل شيء حتى النساء. ولهذا قال العلماء اثنين من ثلاثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رتبها الترتيب ثم بعد ذلك يعني صار أناس من أصحابه ما تيسر لهم أنهم رتبوا ترتيبه فسألوه وقال لا حرج. ومعنى ذلك أن هذا الترتيب لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، وإذا حصل تقديم وتأخير يعني في ذلك فإنه لا بأس به. ولهذا قالوا التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، يعني الرمي والحلق، وإذا جاء الثالث يعني حل كل شيء. والرسول رمى ونحر، والنحر لا علاقة له بالتحلل، وحلق ونزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى بين الصفا والمروة، لأنه كان سعى مع طواف القدوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن الضعف يعني يسوق لهم الانصراف يعني في آخر الليل، ولهم أن يرموا الجمرة قبل الفجر، ولهم أن يذهبوا إلى مكة إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك، ويأتون بالطواف قبل الرمي والحلق. نعم. قولها رضي الله عنها يقول لأن أكون استأذنت خلص عشان، يعني عائشة رضي الله عنها تمنت أن تكون استأذنت، وأنها نزلت بإذنه، يعني وأن يعني أنها تذهب كما ذهب حفص سودة، وأنها استأذنت وهي لما أذنت استأذنت اللي هي سودة أذن لها، فكذلك عائشة رضي الله عنها بقيت، ولكنها تمنت أن تكون استأذنت كما استأذنت حفصة سودة. نعم. فتقول كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به، يعني أن شيء يعني معناه أن هذا شيء محبوب عندها وأحب عندها من شيء يفرح به. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب أن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، قاسم بن محمد عن عائشة عمته. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحمد المثنى عن الثقفي قال ابن المثنى عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب ابن أبي ثمامة السختياني قال حدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه قال حدثنا وكرم بن شيبة عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن قال حاوى حدثنا زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان، سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم، قالت ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت لها أيها انتاه لقد غلسنا؟ قالت كلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. وحدثني قال وحدثنيه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد، وفي روايته قالت لا أي بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعنه. ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وأنها قالت لغلامها يعني هل غاب القمر؟ فقال لا، فصلت وبقيت. ثم إنها يعني لما أخبرها انصرفت إلى منى من المزدلفة، ويعني وصلت ورمت الجمرة قبل قبل صلاة الفجر. لفظ الحديث قالت قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قال ارحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت أيها انتهى لقد غلسنا. قالت كلا يعني غلسنا يعني بكرنا. نعم. قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن, وفي حديث الرواية الثانية أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. الضعن يعني النساء, يعني الضعن جمع ضعينة, يعني ضعنه يعني النساء, يعني فقد أذن لهن بالانصراف, فدل على أن النساء ينصرفن إذا حججنا يعني في آخر الليل لهن ذلك, وكذلك للصبيان, وكذلك الضعفة والعجزة ممن يكون يعني ممن هم في حكم هؤلاء, وكذلك من يرافقهم من الأقوياء فإن له حكمه حكمهم. قال أي هنتاه, يعني هنتاه يعني نداء, يعني يعني هذه. قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي عن يحيى والقطان عن ابن جريج عدنا لك من عبد العزيز بن جريج قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار حا قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم, نغلس من جمع إلى منى, وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة. ثم ذكر هذا الحديث عن أم حبيبة عن أم حبيبة عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها, وأنها يعني كانت ذهبت يعني في الليل وانصرفت, وأخبرت بأنهن كنا يعني وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأذن لهن, ومعنى ذلك كما في الذي قبلهن النساء يعني رخص لهن ويسوغ لهن أن ينصرفن يعني آخر الليل. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد قال حدثني علي بن خشرم عن عيسى عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن شوال عن أم حبيبة وهو سالم بن شوال. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. ثم هذا الحديث عن عباس رضي الله عنه يعني يدل على أنه ممن قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الضعفة, وهذا فيه أن الصبيان وأن أنه مثل يعني مثل النساء, وكذلك الضعفة إذا كان في الرجال الكبار من هو ضعيف فإن له حكم هؤلاء يعني فينصرف في آخر الليل. نعم. قال حدثني يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس وهو رباعي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس وهو رباعي أيضا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال لا، إلا كذلك بسحر. قلت له، فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال لا، إلا كذلك. يعني ابن عباس رضي الله عنه أخبر بأنه ذهب بسحر يعني في آخر الليل، وأنه يعني انصرف مع النساء الذين انصرفوا في آخر الليل، وقيل أنه يعني سئل قال أنه ذهب بغلس، قال إن الذي حصل أنه بعث بي بليل طويل، بليل طويل يعني مبكر، يعني وإنما قال بغلس بسحر يعني آخر الليل. ويعني العلماء يقولون إن المبيت بمزدلفة يكون إلى نصف الليل، ومن بقي في نصف الليل أو خرج بعد نصف الليل ممن يحق لهم الخروج يعني فإن له ذلك، يعني له ذلك. ولكن إذا كان الخروج في آخر الليل مثل ما جاء في يعني حديث أسماء وكذلك في حديث عباس وأن ذلك بسحر، فإن هذا هو الأولى. لكن لو خرج بعد نصف الليل ليس عليه شيء. والثاني وش قال؟ أو قال فقال ابن عباس، فقال قلت له، فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال لا، إلا كذلك. يعني أنه ما حصل يعني إلا الشيء الذي حصل منه صرف آخر الليل، وليس فيه يعني نص على أنهم رموا الجمرة. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال لكن مر بنا، أقول مر بنا قصة أسماء وأن هرمت الجمرة قبل الفجر. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن ابن عمر مثل الذي قبله أنه كان يفعل ذلك، يعني يقدم ضعفة أهله وأن ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك، أنه رخص لضعفه بأن ينصرفوا يعني في آخر الليل، وأنهم إذا وصلوا رموا الجمرة، فمنهم من يصل الفجر ومنهم من يصل بعد ذلك. أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الذي هو المكان الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقفون ويدعون ثم ينصرفون في آخر الليل، يعني لا يبقون. الرسول صلى الله عليه وسلم نام وبات وحصل منه الدعاء بعد صلاة الفجر، وأما هؤلاء فإنهم يعني دعوا في المزدلفة وانصرفوا في آخر الليل. يعني هل هذا الآن يؤخذ منه أن الأفضل لمن أراد أن يتعجل ينبغي له أن يأتي المشعر، أو ينبغي أن يدعو له أن يدعو ويفعل كما يفعل الذي المشعر؟ لا، ليس بلازم أبدا، لأن الناس ما كلهم يحصل لهم المشعر ولا يتمكنون من المشعر، لكن من تيسر له ذلك طيب، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف، يعني يعني يبتون في منازلهم ويدعون وينصرفون. لأن الآن كأن السائد عند الناس أن الدعاء إنما موضعه بعد صلاة الفجر. نعم، لكن هؤلاء يعني جعلهم يدعون مبكرين. يعني السنة ما جاء فيه، ما جاء، لكن ابن عمر رضي الله عنه جاء عن هذا أنه قال أوصاه. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سعد وحرمل بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد مسلم الزهري. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها، فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أنه أو جاء عنه في هذا الحديث أن ابن مسعود رمى الجمرة من الوادي من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة وهو على يعني على هذه الجهة، وقيل له إن أناسا يرمون من فوقها، فقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن الرمي يكون من جميع الجهات جائز، يسوغ أن ترمى الجمرات كلها من جميع الجهات يعني بشرط أن يكون الحصى يقع في المرمى، ولكن الأفضل في جمرة العقبة أن يكون بهذه الجهة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه، وهي أن تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات. قال رضي الله عنه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني وقد ذكر سورة البقرة لأن ذكر فيها أكثر أعمال الحج، ولأن الرمي يعني داخل تحت قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فإن من ذكر الله عز وجل تكبير عند رمي الجمار، ولهذا قال مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني التي يتعلق فيها الرمي والذي جاء فيها الرمي وغير الرمي. نعم. قال حدثنا وفيه أنه يقال سورة البقرة يعني بهذا اللفظ، وأنه لا يعني لا يقال كما قال الحجاج كما سيأتي يقال السورة التي تذكر فيها البقرة السورة التي تذكر فيها البقرة، وإنما يقال سورة البقرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول ويخطب على المنبر ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها، فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا فيه الرد على من يقول بأنها لا يقال سورة البقرة وإنما يقال السورة التي تذكر بها البقرة، لأن هذا جاء في الأحاديث حديث كثيرة، ومن هذا الحديث عن مسعود. وأما قول الحجاج أنه يقال السورة التي تذكر فيها كذا السورة التي تذكر فيها كذا هذا غير صحيح، وإنما الصحيح هو ما جاء في كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقول الحجاج ألف القرآن كما ألفه جبريل يعني أنه يعني يؤتى به مرتبا كما جاء عن جبريل من جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ترتيب آيات القرآن هذا بالنص، فلا يقدم آية على آية، وإنما يؤتى بكل آية بعد التي قبلها. وأما بالنسبة للسور ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه بالاجتهاد وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم من يقول إنه بالنص وأن هذا يعني مطابق لما حصل له صلى الله عليه وسلم في آخر يعني آخر يعني رمضان من السنة العاشرة الذي كان يدارسه جبريل, وأنه كان يدارسه يعني على على على هذا الترتيب. وجمهور العلم قالوا أن ترتيب السور بالاجتهاد يعني لا بالنص, وأنه يجوز قراءة هذه قبل هذه, يجوز قراءة هذه قبل هذه. لكن الحديث أورد من أجل أن الحجاج قال السورة التي تذكر فيها كذا, وابن مسعود أتى بالدليل الدال على خلاف قوله وأنه قال سورة البقرة. قال وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقول سورة البقرة, واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. قال حدثني يعقوب الدورقي عن ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حاوى حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان بن عيينة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله رضي الله عنه قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو المحيا قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحيا عن سلم بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرماها عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا مثل الذي قبله. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق برمي جمرة العقبة وأنه الإنسان يرميها راكبا وماشيا, والرسول صلى الله عليه وسلم رماها راكبا لأنه جاء راكبا حتى وصل إليه ورماها, ومن كان يمشي فإنه يرميها يعني واقفا, وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه كان جاء راكبا استمر في سيره حتى وصل إليها ورماها وهو راكب عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الجمرة ترمى يعني عن ركوب وعن مشي يعني بدون ركوب, وأن رمي الرسول صلى الله عليه وسلم لها لأنه كان جاء راكبا عليه الصلاة والسلام حتى وصل إليها ورماها. ثم أيضا يعني ركوبه يعني يكون بارزا للناس, مثل ما مر بنا أنه كان عند الطواف ركب على بعير والسعي ركب على بعير لأن الناس غشوه وكان يعني ينظرون إليه, فإذا كان راكبا يشاهده الناس ويعرفون أفعاله عليه الصلاة والسلام, فكان يعني حصل يعني ذلك له لأنه جاء راكبا عليه الصلاة والسلام فرمى راكبا. لكن لا يقال إن الناس يعني ينبغي أن يأتوا راكبين وأن يعني يرموا راكبين, لأن هذا في مضرة وفي مشقة. نعم. وقال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه, يعني معنى ذلك أنهم يشاهدون أفعاله وما يحصل منه فيحرصون على تلقي ذلك عنه, وهذه العبارة التي قالها لهم تحفزهم إلى أن يعني يتلقوا عنه كل ما يعني يشاهدونه ويسمعونه منه عليه الصلاة والسلام, لأن قوله لعلي لا أحج بعد حجتي هذا يعني هذا ما دفعهم إلى أن يعرفوا كل شيء يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين رضي الله عنها قالت: قال سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع، حسبتها قالت: أسود يقودكم بكتاب الله تعالى، فاسمعوا له وأطيعوا. قال: وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم: واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة، روى عنه وكيع وحجاج الأعور. ثم ذكر هذا الحديث عن أم الحصين أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وهو راكب، وأنه كان معه بلال وأسامة بن زيد، يعني أحدهما يعني ماسك بخطامها والثاني يستره بثوب أو يضلله بثوب وهو يعني يرمي أو عند رميه جمرة العقبة. وهذا يعني يدل على أن الحاج أو أن المحرم يستظل يعني بمثل الثوب ومثل يعني المظلة المخصصة يعني لمثل ذلك، وأن الممنوع أن يكون يغطي رأسه بملاصق، أما شيء مرتفعا عن يعني رأسه ولا يمس رأسه فإن ذلك لا بأس به. وقال: إن أحدهما كان ماسك بخطام ناقته والثاني يضلله بثوب، ولعله كان راكبا معه يعني وراءه ويرفع الثوب فوقه حتى يعني يستظل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فسمعته قال قولا كثيرا، يعني من ذلك يعني كان يعني يخطب وقال قولا كثيرا، يعني مما من الأشياء التي يعني التي قالها، يعني قال يعني قولا كثيرا يعني هذه خطبة. ومما ذكرته أنه أمر بالسمع والطاعة إذا أمر عبد ولو كان يعني مجدعا، ولو كان مجدعا، ومعنى ذلك أن السمع والطاعة يعني للولاة أن هذا متعين ولكنه بالمعروف. ومعلوم أن العبد يعني لا يولى، لأن العبد منافعه مملوكة لسيده، والذي تكون له الولاية حر. ويعني قد ذكر العلماء يعني في مثل هذا أن العبد تكون ولايته إما كون الخليفة الأعظم ولاه على منطقة أو على قرية أو مدينة، فالناس يسمعون له ويطيعون، يسمعون له ويطيعون لأنه ولاه الإمام، أو أنه تغلب على الناس بشوكته وقوته وغلبته حتى قهر الناس وغلبهم فيسمعون ويطيعون، أو أن المقصود من ذلك أن هذا المبالغة، يعني معناها أنه يعني حتى ولو كان كذلك، وإن كان لا يكون، وإن كان ذلك لا يكون يعني فهو من قبيل المبالغة. وقيل قول رابع في تأويل ذلك أنه كان يعني عبدا وأعتق، ولكنه يعني حين توليته كان حرا ولكن سبق له رق فيكون عبدا باعتبار ما كان، يعني أجاب العلماء يعني بهذه الأجوبة الأربعة. نعم. طيب لو قال قائل التقييد هنا يقول إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. قال بكتاب الله شرط، فإن لم يقدنا بكتاب الله ما نسمع ولا نطيع. نعم، يعني في كتاب الله يعني معناه أنه ملتزم، لكن يعني هذا كما هو معلوم الوالي والله، وعليهم أن يسمعوا ويطيعوا للوالي، يعني فالذي والله الوالي ليس لهم يخرج عنه يقولون لا نسمعه ونطيع لأنه كذا وكذا. نعم. الرواية الثانية التي فيها قال محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن يزيد بن أنيسة قالت رافع ثوب يستره من الحر، قال مسلم واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة، روى عنه وكيع، روى عنه وكيع وحجاج الأعور. هذا من الأشياء النادرة. نعم، يعني مسلم يعني مر يعني شيء من هذا لكنه قليل. قال حدثني سلم بن شبيب عن حسن بن أعين عن معقل، معقل بن عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين. قال وحدثني أحمد بن حنبل عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم. هذا محمد سلمة، هذا اللي يقاله يقول محمد سلمة الحراني، يعني يروي عن خاله، عن خاله خالد بن يزيد الحراني. عن زيد بن أبي أنيسة، خالد بن أبي يزيد ويقال. نعم. قال هكذا هو الأشهر. قال عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن أم الحصين. قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد، قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي بيان مقدار حصى الجمار وأنه مثل حصى الخذف، وهو الذي يرمى به بين الأصابع وهو فوق الحمص يعني قليلا، فهو لا يكون كثير، لا يكون كبيرا جدا ولا صغيرا جدا، وإنما هو بهذا الحجم وبهذا المقدار. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما لقط له الفضل بن عباس سبع حصيات مثل حصى الخذف جعل يقلبهن بيده والناس يرون، وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا وفيه أيضا أن الرمي يكون بالحصى، فلا يجزي أن يكون بالزجاج ولا بالحديد ولا بقطع الإسفلت ولا بقطع الإسمنت، وإنما هو يعني ولا بـ بـ بـ يعني شيء من الطين من كسر من الطين، وإنما يكون بالحصى. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة عقب ضحى يعني يوم العيد، وأما بعد ذلك يعني في الأيام الثلاثة فبعد الزوال، فالرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك رمى الجمرة يوم العيد في الضحى، وأما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كلها لا يرميها إلا بعد الزوال، فدل هذا على أن الرمي لا يجوز أن يكون قبل الزوال وإنما يكون بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان وابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن ابن جريج عن أبي الزبير محمد المسلم تدرس قال وحدثناه علي بن خشرم عن عيسى ابن يونس قال رحمه الله تعالى

وهو أحد الأنساك الثلاثة التي يحصل التحلل بها، يتحلل بها جميعا يعني التحلل كامل، وباثنين منها التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. وأن التحلل يكون بالحلق وبالتقصير، يعني إذا رمى فإنه يحلق أو يقصر، ولكن الحلق أفضل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق ولم يقصر ودعا المحلقين 3 مرات، هذا يدل على أن الحلق أفضل من قوله وفعله، من قوله كونه حلق ولم يقصر، ومن فعله لكون ومن قوله في دعائه للمحلقين 3 مرات. قال في الحديث: اللهم رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين، قالوا: يا رسول والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قالوا: والمقصرين. يعني هذا والمقصرين هذا يسمونه العطف التلقيني، العطف التلقيني، يعني يريد منه أن يضيف إلى المحلقين المقصرين، فيقول الله: بغفر المحلقين والمقصرين، أو رحم الله المحلقين والمقصرين، فهذا يسمى العطف التلقيني. ومثله الاستثناء التلقيني مثل ما جاء في حديث العباس اللي قال: إلا الإذخر، يعني إلا الإذخر فإنه لا يصيب ولا يختلق له. قال: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال عليه الصلاة: إلا الإذخر. فهذا استثناء تلقيني وهذا عطف تلقيني. وإنما كان المحلق كان الحلق أفضل، لأن الذي يحلق يعني أزال هذا الشعر كله تقربا إلى الله عز وجل، وترك لما تشتهيه بعض النفوس، لأن من الناس من يعجبه الشعر ويحرص عليه ويشق عليه أن يزيله كله، وإنما يقصره حتى يبقى شيء يعجبه. فمن حلقه لله وأزاله كله من أجل الله فإن هذا أجره أعظم عند الله عز وجل. ولهذا عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. والحلق كما هو معلوم يكون لجميع الرأس، والتقصير لجميع الرأس. دعا في حديث ابن عمر بالرحمة في حديث أبي هريرة بالمغفرة. نعم. الأمر الثاني أن يعني هناك حالة يكون التقصير أفضل. نعم، هذه مرة إذا كان الناس وصلوا معتمرين في أول العشر والحج قريب فإنهم يقصرون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى التقصير، لأنهم دخلوا في اليوم الرابع واعتمروا فأمرهم أن يقصروا حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد. وفيما عدا هذه الحالة فالحلق أفضل من التقصير. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب عن محمد بن فضيل عن عمارة، عمارة بن قعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. قال: حدثني أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن روح، روح بن عبادة. نعم. عن العلاء عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع وأبي داود الطيالسي. نعم، سليمان بن داود. قال رحمه الله تعالى هنا في ذكر الإسناد: نعم، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم، يعني محمد. هذا يعني أبو سفيان، أبو إسحاق إبراهيم سفيان، هذا هو الراوي عن مسلم، هذا راوي صحيح عن مسلم الذي يعني جاء صحيح مسلم عن طريقه، وقد فاته يعني في 3 مواضع: الموضع الأول في الحج وهو هنا، والموضع الثاني في الفصايا، والموضع الثالث في الإمارة في كتاب الإمارة. يعني هذه يعني فاتته، يعني سمعها من مسلم ورواها بالإجازة أو الوجادة. ولهذا يعني عندما يأتي أول موضع فيها يقول: أخبرنا، يعني الذي دون إبراهيم بن سفيان هو الذي يقول أخبرنا الراوي عنه. إبراهيم بن محمد بن سفيان. نعم. الراوي صحيح مسلم. نعم. تلميذه إبراهيم ابن محمد ابن سفيان. إبراهيم ابن محمد ابن سفيان. نعم، وهذا الذي وتلميذه الراوي عنه أبو أحمد الجلودي. نعم، يعني هذا الذي روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان. يعني تنسبه إلى جده، جزاك الله خير. نعم، أنت تنسبه إلى جده. أي نعم، هو إبراهيم بن محمد ابن سفيان. نعم، بس إنه مشهور أنه يذكرونه ابن سفيان نسبة يعني إلى جده. نسبة إلى جده. نعم نعم، ويعني ثلاثة مواضع يعني فاته سماعها ورواها عنه بالوجادة أو الإجازة، وهذا أولها، يعني يبدأ من هذا الحديث ويستمر أحاديث عديدة يعني تزيد على المئة. نعم، هي ثلاث مواضع من جملة الكتاب كله. نعم، أولها كتاب الحج، هذا أولها الموضع. كتاب الحج، والثاني في كتاب الوصايا، والثالث في كتاب الإمارة. علامتها أن يقول فيه قال أبو إسحاق، قال يقول فيه أخبرنا أبو إسحاق عن مسلم. أبو إسحاق، نعم، يقوله تلميذه أبو أحمد الجلودي. نعم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى. بمناسبة ذكر هذا الفوات الذي قال فيه يعني الراوي عن مسلم الذي هو أبو إسحاق، هذه المواضع هي فوات يعني لشيء فاته سماعه، لكنه يأتي أحيانا ذكر يعني أبي إسحاق هذا في زيادات يعني يزيدها على مسلم، ويأتي قبلها بقال أبو إسحاق، قال أبو إسحاق، وهذا مثل الفربري يعني، فإنه له زيادات يعني في صحيح البخاري يعني يكون اسمه قبل موجود قبلها، وهنا يعني زيادات يكون ذكره بكنيته يعني موجودا قبلها. ومن أمثلة ذلك فيما يتعلق بالدجال عندما يأتي إلى المدينة وترجف ثلاث رجفات ويخرج إليه يعني من يتبعه، وكان ما يخرج إليه شاب من المدينة فيعني يقتله ويجعله قطعتين ويمشي يعني بين قطعتين، ثم بعد ذلك يعني يرجع كما كان بإذن الله عز وجل. فيعني قال في بعد هذا قال أبو إسحاق: يقال إنه الخضر، يقال إنه الخضر، وهذا كلام لا قيمة له، لأن يعني الخضر قد مات ولا وجود له، ولكن هذا هو بالتمريض وحكاية بقوله يقال، والخضر يعني كما هو معلوم قد مات ولم يبقى إلى زمنه صلى الله عليه وسلم، ولو بقي إلى زمنه لبادر إلى لقية يعني أشرف الخلق وسيد الخلق يكون موجود في الأرض، والخضر يعني يجول في الدنيا ولا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أبعد ما يكون، من أبعد ما يكون. فإذا قوله يعني قال أن الخضر قد يتوهم بعض الناس يقولون في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن الخضر، أن الخضر يعني موجود، وهذه عبارة يعني الذي زادها أبو إسحاق هذا وبصيغة التمريض يعني، ويقال أنه الخضر، ويتوقف عن التدريس إلى بعد الدراسة إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن حلق وطاف ولم يسعى ولم يرمي أن يحل، أم أن الطواف والسعي يعتبر فعلا واحدا؟ لا بد منهما جميعا، لا بد منهما جميعا، ويفعل اثنين من ثلاثة، لكن لو أن إنسانا فعل الرمي وحده وتحلل بعده ليس عليه شيء، لأنه جاء في بعض الحديث: إذا رميت جمرة العقبة فقد حللتم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء من فعله أنه رمى ونحر، والنحر كما هو معلوم هذا لا علاقة له بالتحلل، وحلق ثم بعد ذلك طيبته عائشة رضي الله عنها بعد ربيه وحلقه وقبل ذهابه لطواف الإفاضة. نعم. هل يستفاد من حديث أسماء أنها كانت تصلي ليلة مزدلفة؟ يستفاد منها أنها كانت يعني أنها كانت تصلي، لكن ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قد نام وما صلى، ولكن إن كانت تصلي الوتر يعني نعم الوتر لا يترك لا في الحضر والسفر، ولم يأتي ذكر الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله ترك أنه لشهرته ولكونه معروف، فلا يعني فمجرد السكوت عنه لا يدل على تركه وأنه لا يفعل تلك الليلة، لأن الوتر وركعة الفجر داوم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر. من ترك المبيت بمزدلفة جهلا وإنما بقي فيها ساعة واحدة فماذا عليه؟ إذا كان ساعة بعد نصف الليل ما يؤثر، إذا كان وصل إليها بعد نصف الليل وجلس فيها ساعة ما يؤثر، لكن إن كان جلس قبل نصف الليل وخرج قبل نصف الليل فإنه ترك المبيت وعليه فدية. العاملون في خدمة الحجيج وهم حج متلبسين بالنسك، هل لهم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل من أجل مشقة العمل وأخذ الراحة قبل طلوع الفجر ليوم العيد؟ أعيد السؤال. العاملون في خدمة الحجيج هل لهم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل من أجل الراحة قبل بداية العمل يوم العيد؟ لا، ما يروحون من أجل الراحة، لكن كانهم تابعين للنساء والصبيان اللي يعني تقدموا معهم لا بس، وأما كونهم يعني يروحون من أجل يستعدون للعمل لا، ليس لهم ذلك. أحسن الله إليك. الآن بعض الخيام موجودة في محيط مزدلفة امتدت إلى وصل مزدلفة، فمثل هذه الحملات هل يجوز لهم إذا أفاضوا من عرفات يأتوا إلى خيامهم التي في حدود مزدلفة، أو لا بد يكونوا مع الناس في العراء ثم يأتون من خيماتهم بعد الصبح؟ اللزوم لا يلزم، لكن يعني كونهم يكونون مع الناس لا شك أن هذا طيب، لكن إن وصلوا إلى أماكنهم وهي في مزدلفة فهم في مزدلفة. هل يمكن أن يقال بالنسبة للضعف ومن كان معهم فالرمي له وقتان، وقت رخصة وجواز وقت فضيلة، إذا وصلوا رموا قبل صلاة الفجر هذا جواز، والأفضل أن ينتظروا إلى ما بعد طلوع الشمس؟ لا، ما دام أنهم يعني هم ضعفة ويعني فكونهم يعني يسلموا من الحطمة ومن شدة الزحام ما في بأس لهم ذلك. هل الخروج ليلا من مزدلفة خاص بالنساء العجزة أم جميع النساء يشملهم هذه الرخصة؟ لا، النساء كلها، كل النساء كذلك. يقول هذا حج العام الماضي، يقول أحرمنا من الطائرة ولما وصلنا إلى جدة أتوا بنا إلى المدينة فنزعنا إحرامنا، فماذا يترتب علينا؟ أحرام الطائف راحوا جدة، نزلوا في جدة على ظنهم أنهم يدخلون مكة فحولوهم إلى المدينة. أقول مكة قبل جدة، أقول كيف راحوا الجدة، جدة بعيدة عن، لا هم نزلوا في المطار. إيش؟ أحرموا بالطائرة. أي نعم، نزلت بهم مطار جدة على أنهم سيذهبون إلى مكة. إيه، لكن حولوهم من الطائف. تقول من الطائف؟ لا، مو الطائف، أحرموا بالطائرة. الطائرة مش الطائف. نعم. ونزلوا في مطار جدة على أنهم سيذهبون إلى مكة. إلا أنهم حولوا إلى المدينة فنزعوا إحرامهم لما وصلوا المدينة. لا يجوز لهم ذلك، عليهم يلزمهم أن يعني يبقوا على إحرامهم ويأتوا المدينة على إحرامهم، ولا يحل إحرامهم إلا إذا انتهوا من العمرة، إن كانت عمرة أو من الحج قرانا أو إفرادا إذا كانوا محرمين بالحج يوم العيد. فإذا فعلوا ذلك جهلا، إذا فعلوا ذلك جهلا ليس عليهم شيء، لكن يعني الإشكال فيما لو كان مع أحد زوجته ثم حصل، فإن هذا يترتب عليه يعني أمور يعني ليست سهلة. نعم. يقول الآن بمناسبة انتهاء السنة الميلادية تعمل بعض المحلات تنزيلات تصفية آخر السنة فتصل السلع إلى 50%، هل يجوز الشراء من هذه المحلات بهذه المناسبة؟ والله هذه مناسبة يعني ما هي طيبة، يعني مناسبة غير حسنة، فالإنسان يعني لا يفرح بمثل هذه المناسبة ولا يفرح أيضا بكونه يحصل شيء من الدنيا بهذه المناسبة. السلام. يقول الأخ التخفيضات عموما غير مثل غير المناسبة، بعض الناس يسوي تخفيضات ما فيها بس، ما في بس إذا كان تخفيضات يعني في بعض الأوقات وليست مناسبة ما هي طيبة. امرأة تقول بأنها أثناء الحمل يخرج منها ماء بصفة شبه مستمرة، هذا الماء هل هو نجس يجب عليها أن تغسله وتغسل ثيابها من؟ نعم نعم، هذا كل ما يخرج من فرج المرأة فإن عليها أن تتطهر منه ويكون مثل سلس البول.